أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في إمكانية إثبات أن قضية لا ضرر ولا ضرار جملة مستقلة عن قضية الشفعة من دون أن يكون هناك ارتباط بينهما، وكذلك في قضية ماذا؟ فضل الماء. وكانت هناك محاولة أو أكثر من محاولة لشيخ الشريعة الإصفهاني قدس الله نفسه لإثبات ذلك، ولو بالاستعانة ماذا؟ بقراء أخرى، من جملتها رواية عبادة لهذه في روايات ومجاميع أهل العامة، حيث نقل مجموعة من أقضية النبي صلى الله عليه وآله من دون أن يكون هناك ارتباط بين قضية لا ضرر المبحوث عنها وقضية ماذا؟ الشفعة. وقرأنا رواية عبادة فيما تقدم. وفي روايات الشيعة نجد أن عقبة أيضا ينقل مقدار من الأقضية، علماءنا ما نقلوها بمكان واحد، نقلت ماذا؟ في أماكن متفرقة قطعت السائل. إذا نريد نقارن ما بين مروي من طرقنا عن طريق عقبة وبين ما روي عن طريق العامة كرواية عبادة، إن شاهد على أنه تشابه كبير موجود بنحو يوجب الوثوق، يحصل الوثوق لنا بأن قضية لا ضرر في نقل عقبة مثل نقل عبادة، قضاء مستقل ما له ربط بالشفعة. وثوق يحصل عندنا على أنه ما صدر عن النبي في مورد الشفعة ذيل ما بي ما معلل بي من لا ضرر، لأنه لا ضرر أصلا شيء أجنبي. وهكذا الكلام في مسألة فضل الماء. الاحتمال اللي ذكرناه بالأمس من أنه خوب عبادة شنو خربط، ليش عقبة خربط؟ ليش عقبة اجى جمع بين الاثنين؟ عبادة احتمال فصل بين الاثنين، صحيح عبادة نقل لنا اياها شنو مؤي، لكن ليش بنقول على انه عبادة صور ما اكو فرد ترابط بينهما فرق، بينما عقبة لا، لما نقلت له مذيلة واحتمل أنها ذات ارتباط وثيق بما سبق أبقاها على ما كانت هي عليه. نرجع نقول على أنه شنو عبادة مثلا ماذا؟ من البعيد أن يتصرف بعد الالتفات إلى شخصيته، بعد الالتفات إلى ماذا دقته، بعد ذن الأمور على المنبر احجيها، بعد الالتفات إلى هذه الأمور من البعيد أن يكون قد تصرف تصرفا شخصيا نتيجته كانت هي شنو الفاصل بين هاتين الجملتين. طبيعي هذا الاحتمال، قلنا شنو بعد أكثر من هذا لا ندخل إلا بهذا المقدار. هذا الحكي حلو، عليكم السلام ورحمة الله، هذا الكلام حلو إذا كان عندنا شنو وضوح بأن الصادر من النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة للا ضرار صدور ماذا؟ واحد. فد مرة صدر من النبي لا ضرر، ما ندري به مذيل لو مستقل، عقب رواه مذيل أو ذيل، وعباد رواه تقل. هنا تجي حكاية شيخ الشريعة أن عبادة من البعيد أن يكون تصرف شخصي طرأ من عنده مع جلالة كذا ومع دقته في النقل والآخر. أما إذا لا احتملنا احتمال معتد به أن ما صدر من النبي بالنسبة للا ضرار شنو في واقعتين ثلاثة، مرة مذيلة مرة ما مذيلة. بعد هذا الحكي اللي ذكر كذا ميتم موجد ولا، وحيث ان هذا احتمال معقول فكلام شيخ الشريعة لا يتم ما دام نحتمل. اذا واحد دافع على انه عن شيخ الشريعة بأن إذا قارنا بين الأقضية اللي ينقلها ماذا عبادة والأقضية اللي ينقلها عقبة، أقدر أطمئن بأنه ما صدر من النبي شيء واحد، يكون أمر مردد بين كذا وكذا، وقلنا على أنه عبادة من جهة كونه من أجل الأصحاب فيثبت نقل لا نقل الكذا. وتكلمنا تكلمنا زين. على كل حال أوصلنا إلى هذه النتيجة أو هذا الأمر، وصلنا على أنه يمكن أن نجمع، هم نقول عبادة حكي صحيح ومنطقي وهم عقب، بأن نلتزم جمعا بين تصديق هذا وتصديق ذاك، نلتزم لأنه عبادة خب محترم عقبة هم محترم المفروض طبيعي. هذا كله بغض النظر عما ذكرته بالأمس وما يذكره الآن بعد قليل المؤلف من أن رواية عبادة وإن كان عبادة جليلا إلا أن الكلام فيه ثبوت ماذا أنه قال عبادة، هذا نقل عبادة عنه، السند لازم نشوفه. بس زرارة في أعلى قمة من الوثاقة، لكنه أي رواية لزرارة نأخذ بها وإن كان السند ضعيفا إليه، ولازم تثبت الرواية من حيث السند إلى زرارة، كذلك إلى عبادة. أنت لا تأخذنا بالكذا أي شويونا شنو تسحرنا بأنه عبادة في القمة ومن أصحاب أمير المؤمنين، وهذا على العين والرأس، لكنه لم يثبت أن عبادة قال هذا ونقل هذا عن النبي صلى الله عليه وآله. فإذا لم يثبت ذلك بسند صحيح فلا يكون المورد من موارد التعارض بين ما ينقله عبادة وما ينقله عقبة، بل ينفرد رواية عقبة إذا كان سنده صحيحا. واضح له لا؟ هسه بغض النظر عن ذلك، إذا أريد الجمع يعني كان كل منهما ماذا من حيث السند معتبرا، فقد يقول قائل أو الآن نقول يمكن الجمع بين مقولتيهما بهذا الشكل، نقول على أن النبي صلى الله عليه وآله صدر منه ماذا هذه القضية، صدرت مرتين يعني عبادة سمع من النبي صلى الله عليه وآله سمع رواية قضية لا ضرر مرتين، مرة سمعها ماذا قضاء مستقل ومرة سمعها ماذا في ذيل الشفعة. تقول لي ما أقول شيء اللي ورد عن في مجامع أبناء العامة فقط ماذا قضاء مستقل. أقول لك ها عبادة ذاك المروي الثاني الرواية الثانية ما نقلها، ليش؟ لأن شاف على أنه ماكو فرد داعي لنقلها، لأن هي والنقل الثاني إيش مشتمل؟ إيش مشتمل المفروض؟ على جملة شفعة و لا ضرر. خب وهو سامعها بالأمس ماذا؟ شفعة لا ضرر، سامع لا ضرر مستقلة، فلما اجى النقل الثاني نقله ما جاب لا ضرر، لانه امس نقل لنا لا ضرر مستقلة، هاليوم شاف ما اكو هو ترابط بذهنيته، ما اكو ترابط بينهما، فقط نقل الشفعة. فلذا احنا لما نراجع نشوف على انه كقضاءين مستقلين، هو بذهنه ما وجد انه حاجة الى لو تمام النقل الثاني ما أكو حاجة حتى أبو الشفعة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في حق الشفعة أيضا كقضاء مستقل، فهو ناقل أهم الشفعة أهم لا ضرر قضاء مستقل. فلما سمع هذا شاف ما أكو فرد تأثير، يعني إذا ينقل أو ما ينقل ما راح يترتب أثر، إذا ينقل الشفعة من دون تذييل بنظره وصل إلى أنه شنو مشكلة ما أكو، فلذا ذكر ماذا كل منهما مس مستقلا، لأن أقصى ما هناك لا تأكل الرمان لأنه حس. إذا الدكتور هيك قال، أنت إذا تريد تقول للشخص يعيش هذه الحالة قد تقتصر عليه من لا تأكل الرم، لا تأكل الرمان، هو قدام رمان كان مو بعد تترك التعليل. يقول إيش ماكو داعي أنقل التعليل، كل ما يقول ذاك، لأن ترك التعليل هو لا يؤثر في أي هذا بنظره هكذا. أنت تقول على أنه لا حلو يذكر التعليل، ما الله حينئذ مو كل الرمان حرام، وبالوقت هم ما تغير الرمان إذا كان حامض أيضا يفهم. أتذني قضايا شوية، إيه مو كل واحد قد ماذا يعير لها أهمية، ما أقول أن مو كل واحد يدركها، مو كل واحد يعير لها ماذا أهمية. فلذلك يمكن أن يكون عبادة ترك ماذا ذكر لا ضرار لأنه ترك لتعليل الحكم حكم الشفعة، ولم يرى داعيا لذكره، فرد شيء مهم ما موجود، خصوصا وأن لا ضرار راويها هو بالأمس نفرض مثلا، أو يرويها بعد ذلك قضاء مستقل، فما راح يكون فرد مشكلة. هذا قد يمكن الجمع بين النقلين بهذا الشكل، وجمعا بين تصديق عقبة وتصديق عبادة. يمكن أن نفترض أن عبادة قد سمع مرتين من النبي صلى الله عليه وآله قضية لا ضرر، سمعها مرة كقضاء مستقل، وسمعها أخرى في ذيل قضية الشفعة، ونقل القضاء المستقل في روايته السابقة. أنا قلت أمس نقل، هاي اليوم لما رعى المنبر نقل الشفعة من دون أن يذكر التعليل، لا داعي لذكره مع أنه قد ذكره بالأمس، ما شاف أكو ترابط مهم سوى التعليل، وعدم وإهمال التعليل ذكرا ما يخل بالمطلوب، هيك هذا بذهنيته. قال ونقل القضاء المستقل في روايته السابقة وتساهل عن نقلها لا ضرر ثانية كذيل لقضية الشفعة، من باب أن إسقاطه لا يغير في المعنى شيئا، إذ هو إسقاط للتعليل لا أكثر، وقد شجعه على ذلك أن يترك الكذا، يترك ذكر التعليل، ذكره لقضية لا ضرر بعد ذلك كقضاء مستقل. احنا قلنا بالأمس ذكر، مو مهم هذا السؤال. أي هذا كله لو سلمنا بوثاقة عبادة ونسلم وصحة الرواية من ناحيته، ومن ناحية هذا المهم، ومن ناحية بقية أفراد السند، وإلا فلا مجال، فالمجال للمناقشة واسع، إذ قد يقال سلمنا بوثاقة عبادة وجلالته، ولكن ذلك لا يلزم منه وثاقة جميع أفراد السند غير عبادة. وقطعا النقل ما دام بلي هذا نبوي، قليلا ما تجد السند شيكون صحيحا وتاما، ومع عدم ثبوت صحة السند الرواية سندا كيف تجعل قرينة على التصرف في رواية عقبة ابن خالد؟ بأن تصرف برواية عقبة تقول على أنه شنو هذا، هو ذكرها بهذا الشكل، وإلا كل منهما قضاء مستقل، لا يبقى بعد ما رواه عقبة بلا منازع ومعارض، والمفروض أن ظاهره كون شنو تعليل، كون تعليل، فإذا كون تعليل ما راح يتلائم إرادة الحكم التكليفي مع الشفعة، فراح شيخ الشريعة بعد ما تنجح الفكرة مالته الاستدلال على ما انتهى إليه. نكات أخرى، قلنا المرزا النائين رحمة الله عليه والشيخ الإصفهاني وآخرون قد يكون وافقوا شيخ الشريعة رحمة الله عليه في كون لا ضرار مذكورة كقضاء مستقل، هذا وافقوا على النتيجة، لكن اتبعوا أسلوب آخر لعله لإثبات ماذا ما انتهوا إليه، شيخ الشريعة سلك هذا الطريق لإثبات أنه قضاء مستقل ذولاك. أي المرزى رحمة الله عليه والسيد الخوئي قلنا شنو ذكروا بعض السيد الخوئي ذكر بعض النكات اللي من خلالها يمكن إثبات أنها قضاء مستقل. من جملة اللي ذكره هذه قاعدة لا ضرر على كل حال ما إلها ربط بالشفعة. شلون ما تريد تسويها ما ترهم، فلا بد أن تكون قضاء مستقل. شنو الرابط بين لا ضرر وبين الشفعة؟ لا ضرر تنفي حكما يتولد منه الضرر، هكذا ذكر قدس سره سيد الخوئي رحمة الله عليه. خب إذا كان المراد من لا ضرر أنها نافية مناهية كما ذهب إلى ذلك منه شيخ الشريعة، لا نافية تنفي وجود ضرر، جاي تخبر تقول ماكو بالشريعة باللوح المحفوظ في منظومة التشريع ما عدنا فرد حكم ماذا ينشأ من تشريعه ضرر، خب حينئذ شنو ربطه مع الشفعة؟ مخنشوف الشفعة وين أكو بضرر حتى حينئذ نقول ترى ماكو بالشريعة عدنا ضرر. يمو الشفعة إذا ما ثبتناها أو قلنا للشريك إلك حق أن تبيع إلى غير حصتك من شخص آخر مو شريكك، هذه الأرض قلنا له شو اسمه، قلنا له أنت إلك حق أن تبيع حصتك، قلت سامحني هسا ترى هو مشاع بس للتوضيح الفكرة، إذا ما ذكرنا هنا ما ثبتنا هنا الشفعة بالنسبة للشريك الآخر وين الضرر اللازم حتى نقول لأجل ذلك الضرر نثبت له الشفعة؟ الضرر وين؟ الضرر إما أن ينشأ من نفس بيع الشريك، إذا باع حصته ينشأ ضرر، أو تقول لا من نفس البيع ضرر ما أكو، إذا قلنا المعاملة لازمة غير قابلة لل ها حينئذ لزوم المعاملة مو أصل المعاملة، أصل البيع ما بي ضرر، لزوم البيع بي ضرر. خب إذا هكذا قلنا، خب إذا لزوم البيع بضرر الاحتمال الأول المناسب شو نقول طبقا لما فهمه السيد الخوئي رحمة الله عليه؟ جاي أعيد حتى أنت تجاوبني. قلنا السيد الخوئي رحمة الله عليه قال ما أكو مسانخة بين الشفعة وبين لا ضرر، ليش؟ لأن لا ضرر معناها ما موجود عندنا في قاموس وفهرسة الشريعة حكم ينشأ منه ضرر. إذا وضوء موجب للضرر وضوء مو واجب، إذا صوم موجب للضرر صوم مو واجب، هكذا فسر لا ضرر. حينئذ قال هذا المعنى ما يتوالى ويا قضية الشفعة، لأن وين الضرر بالشفعة حتى نقول نعلل نقول ترى ما عندنا حكم؟ الضرر في الشفعة إما أن يكون في أصل بيع الشريك حصته، إذا باع حصته إلى شخص آخر ضرر راح يصير، أو الضرر يأتي من جانب لزوم المعاملة، أصل البيع مو ضرر، إذا قلنا البيع لازم مو متزلزل مو قابل للانفساخ يلزم ضرر الشريك. خب أما على الاحتمال الأول، خب إذا كان أصل البيع ضرري المناسب شو نقول؟ أصل البيع باء، لأنه جاي نقول لا ضرر، لا ضرر يعني ما موجود عندنا بالشريعة حكم ينشأ من ثبوته ضرر، وهذا جاي ينشأ إذا الشارع صحح البيع معناه شنو؟ حكم بحكم ينشأ من خلاله الضرر، المفروض احنا جاي نقول ما أكو، فالمناسب مو ثبوت البيع الشفعة المناسب ماذا؟ لا قول كل شيء بطلان البيع. ماكو مسانخة بين أنه شفعة أكو لأنه لا ضرر، المناسب يقول باطل البيع لأنه لا ضرر. فإذا ماكو مسانخة بين ذن الاثنين. أعيد لهنا لو واضح. هذا إذا قلنا الضرر يأتي من جانب ماذا؟ من جانب أصل البيع. وأما إذا قلنا لا الضرر اللاحق للمشتري من جهة لزوم البيع، إذا حكمنا ببيع لازم راح يلزم ماذا؟ الضرر تضرر المشتري. خب هذا هنا المناسب شو نقول؟ حكم لزوم ما أكو بالشريعة، حكم لزوم ما أكو بالشريعة، لأن من اللزوم من حكمه باللزوم شيء ينشا ضرر. وإذا ما أكو لزوم أصل البيع ما يبطل، وإنما يبطل يبطل شنو؟ اللزوم. لزوم يبطل خش يثبت تزلزل. لا تزلزل شفعة شنو؟ خيار. إلى خيار أن شنو؟ يفسخ. إلى خيار أن يفسخ العقد، مو إلى خيار أن يأخذ الحصة. إلى ما إحنا بالشفعة شنو يسوي الشريك؟ يريد يأخذ الحصة مين؟ من المشتري الجديد يأخذ إلى، مو كله لا، مو يفسخ المعاملة. أخوة هذا إذا نريد نقول على أنه تضرر من خلال اللزوم وماكو حكم يلزم منه الضرار في الشريعة، وهنا اللزوم إذا نريد نثبت رح يلزم تضرر فمن في اللزوم؟ لما اللزوم من في يعني الشريك شنو أقصى ما هناك إلى حق أن يفسخ، مو أنه إلى حق أن إذا فسخ ترجع الحصة لمن؟ إلى البائع مو إلى. واضح؟ أعيد له واضح. فإذا على كل حال السيد خوي رحمة الله عليه قال هذه شو ما أشوف انفرد مناسبة بين تعليل الشفعة بمن بلا ضرر، لأنه لا ضرر تكرار أبو سطر، لا ضرر معناها نفي تشريع حكم ينشأ منه الضرر. ماكو مناسبة بينه وبين الشفعة، لأن الضرر إما من جهة أصل البيع أو من جهة اللزوم، وعلى ضوء كليهما ما يثبت حق الشفعة. المطلب واضح أو أعيده؟ ها؟ قال ذكر المرزا في رسالته بعض النكات الأخرى لإثبات أن قضية لا ضرر قضية مستقلة لا ربط لها بسابقها، مثل ما شيخ الشريعة ذكر هو هم ذكر هذا المعنى، إلا أنه شنو النكات غير نكات شيخ الشريعة، نتيجة واحدة. ووافقه السيد الخوئي رحمة الله على بعضها وأشار لها في مصباح الأصول، هذا البعض نذكر منها حتى يثبت السيد الخوي أن قضية لا ضرر مستقلة، قال ما إلها ربط بالشفعة. قال إن قاعدة لا ضرر لا ربط لها بمسألة الشفعة، فإن قاعدة لا ضرر تنفي كل حكم يتولد منه الضرر. وفي المقام في مقام التطبيق نقول إذا شفعة ما أكو إهنا في مورد بيع الشريك، شنو الضرر اللي ينشأ حتى الشارع يجي يرفعه ويقول ما قبله ونحكم عليه بأنه مو ثابت بالشريعة؟ شنو الضرر اللي يلحق الشريك؟ قال إن الضرر إما أن ينشأ من بيع الشريك حصته لشخص ثالث، أو يعني أصل البيع شنو ضرري، هيك يقول أصل البيع ضرري وما دام ما عندنا كذا فينتفي أصل البيع، أو ينشأ الضرر من لزوم ذلك البيع لا من نفسه، لزوم البيع ضرري الحكم باللزوم ضرري فننفي اللزوم، وعلى الأول المناسب ما دام أصل البيع ضرري المناسب شنو؟ بطلان أصل البيع لا ثبوت. شوف على الشريك، وعلى الأول يلزم بطلان البيع وانتفاؤه للحكم بصحته وبثبوت حق الشفعة للشريك، وعلى الثاني اللزوم ينتفي، مو أنه يصير صاحب خيار يصير صاحب حق شفعة، اللزوم ينتفي يعني يمكن فسخه، فسخه من قبل المالك مو من. قال وعلى الثاني يلزم انتفاء لزوم البيع وكونه مشتملا على الخيار بحيث يحق للشريك الأول يعني الباء فسخ البيع ورجوع الحصة المباعة إلى ملك الشريك البائع، وعلى كلا التقديرين عفوا يحق له أن يفسخ. المهم هذا لا أنا اشتهي بالشرح لعله قلت يحق له أن يفسخ، لكن المن ترجع مو أنه يستلمه، هو مو يثبت له حق شفعة بأن هو يستلم، لا أنت تضررك من ماذا؟ لزوم المعاملة. الآن اللزوم هم جاي انقلب إلى جواز وتزلزل، فنثبت لك خيار أيها الشريك، إذا تقبل بذاك تتحمل تحمل، إذا ما تتحمل بطل المعاملة، خلي يرجع لك الشريك الأول شريك، مش المشتري شريك يصير لك. أما أنه تضم الحصة المباعة إلى حصتك هذا أجنبي عن. ليش أجنبي؟ هذا قد أشير له الآن، انتظروني هنا. وعلى كلا التقديرين لا معنى لثبوت الشفعة للشريك، لأن الشفعة شنو؟ شو تثبت؟ يعني نتيجتها ماذا؟ جواز الحاق حصة المباعة بمن؟ بحصته. هذا ما بي دليل لا ضرر، ما عنده الجنهضة وقوة بنحو، بل لا معنى لثبوت الشفعة للشريك بنحو ينقلها إلى ملك نفسه، إن هذا حكم لا يستفاد من قضية لا ضرر كما أوضحنا. لكن مع الشفعة ترفع الضرر، ها؟ يعني وإن كان نفس الضرر يعني يجب منه إما عدم صحة البيع أو عدم لزومه، ولكن شاء الشارع أن يرفع الضرر ليس بهذه الطريقة، بطريقة ثالثة يكون لا ضرر لكن بطريقة بالشفعة، وهي يرفع الضرر. لا أخو احنا إذا الشارع ثبت هذا أخو ماكو مشكلة، قال أنا شنو يتضرر وهناك طريقان لدفع الضرر، أنا أريد أن أختار بما أني شارع أختار هذا السلم، بس هذا هنا ما يستفاد من الحديث، من الحديث هذا المعنى ما يستفاد، إذا أجعلت لا ضرر كذا ما يستفاد هذا المعنى، ما دام يمكن دفع الضرر بشكل آخر خب ذاك قدر متيقن، ذاك أنت ما تقدر تقول على أنه ذاك لا، هذا إيه أقصى ما هناك تقول اثنينات إيه، وذاك قدر هذا ما معلوم، مو ظاهر من الحديث، هذا المعنى اللي جاي تقوله مو ظاهر من الحديث، ذاك لو فقط هو الظاهر لو لا أقل شنو هو هذا اللي تريد تثبته يمكن من خلالهما دفع الضرر. أجل لو قلنا بأن يقول بلي إذا لعله هذا منظور سيد محمد حفظه الله، إذا قلنا دليل لا ضرر مو فقط ينفي الضرر، لا بصدد جبران الضرر، جابر مو فقط ينفي جابر، فحينئذ يمكن أنه هذا الضرر اللي لحق بهذا الشريك يجبر بمن؟ مو فقط الشارع يريد ينفي الضرر، وإلا نفي الضرر ودفع الضرر يتحقق بأحد أمرين، إما أصل المعاملة يلغيها وإما لزوم المعاملة يلغي، وإذا فسخت ترجع الحصة المن إلى مالكها القديم. أما إذا لا، الحديث استفدنا من عنده مو فقط نافي جابر، قول السم مثبت، مو فقط نافي، يثبت شيئا. مو الجبر، شنو الجبر؟ يعطيك شلون الغرامة تجبر، ها، مو فقط دفع يدفع عنك الكذا، لا، يثبت لك شيء هماد. وحينئذ يمكن أن يقال بأن ضرر اللاحق بالشريك نتيجة بيع شريكه حصته لشخص آخر، هذا الضرر اللي ألحق يجبر بمن؟ بحق الشفعة. لكن هذا الدليل، يعني هذا الاستدلال أو هذه المقولة مو صحيحة. ليش؟ خل أوضح بحديث الرفع شيء حتى تتضح الفكرة. هاي مبينها أنا في يوم من الأيام لعله بالقواعد الفقهية في مناسبة ابتداء البحث أو دروس تمهيدية العام أو مكان آخر، سأنا ما أتذكر، مبينها وهذه موجودة في كلمات القوم. إذا شخص نسى يقرأ شنو السورة، قلنا السورة واجبة، نسى يقرأ السورة، الكل احنا نقول على انه الفقهاء كلهم يقولون على ان صلاته شو تكون؟ ها؟ صحيح. شنو الدليل؟ ها شنو الدليل؟ مو لا تعاد عيفا، شنو الدليل؟ الشبهة والإشكال هو شنو؟ أنه لما انطرأ نسيان على المكلف ونسى أن عليش قد 11 جزء اللي واحد منهن السورة، نسى هذا جاب 10 أجزاء، خو حديث الرفع يرفع، يقول هذا لا يؤاخذ لأن الناس رفع عن أمتي، لكن تصحيح الصلاة بعشر أجزاء هذا شنو دليله؟ إيمو أقم الصلاة متعلق بمن؟ أقم الصلاة كان عبارة عن أقم تكبيرة الإحرام والنية والسورة هذا، ما عندنا 50 أقم جايك، ما عندنا أقمين جايك، أقم واحدة ومتعلق بمن؟ بجميع الأجزاء والشرائط، صحيح هذا؟ انت المفروض هنا ننسيت جزء، وحديث الرافع اجا قال معذور انت ما مؤاخذ. هسه سؤال على انه الصلاة صحيحة بأي امور؟ بأي بامتثالك لأمر صلي 11 جزء انت ممتثل؟ المفروض انت ما اتيت بدعش، صلي 10 أجزاء إذا نسيت السورة المفروض ما ماكو شيء، تشلون الصلاة صحيحة؟ ولذا من يقول بأن حديث الرفع يصحح الصلاة شي ناقشوا نفس هذه المناقشة، يقولون حديث الرفع حديث رفع، سوى رفع التكليف اللي كان متعلق بمن؟ بدعش، ما يثبت وجوب متعلق بعشرة، حديث رفع لا إثبات لا وضع، إذا تقرأ في بعض الكلام حديث رفع مو حديث وضع، بل هذا بدليل آخر نثبت صحة الصلاة من باب شنو؟ أكو فرد أمر هتشي ما أدري شلون جايين، لا تترك الصلاة بحال، من هذا نفهم على أنه بأي شكل من الأشكال أنت الصلاة لازم تجيبها، هذا يعني أمر أكو بالأجزاء الباقية. أسعى على كل حال، المهم أنا هذا حديث الرفع حديث امتناني، حديث رفع لا حديث وضع، هنا همات حديث لا ضرر امتناني يرفع ما يخالف الامتنان الأحكام اللي ما يثبت حكم خالي من الضرر أو تضحت الفكرة شنو؟ هنا باعتبار أن بيع الشريك يلزم منه تضرر أحسنت، فنقول هذا اللي جاي كذا حكم مرتفع ما يترتب عليه أثر، لا أنه ينجبر، مو الإجبار يعني ثبت جاي يثبت شيء، والمفروض أن حديث لا ضرر رافع لا واضح. الفكرة واضحة؟ لذا قال قال ولكن يرد يرد ذلك أن حديث نفي الضرر حديث نفي لا حديث إثبات، فهو وارد لبيان انتفاء كل حكم يلزم منه الضرر، لا إثبات كل حكم ينجبر به الضرر. ما قابلية ما بي يعني لسانه ما يساعد، ظهور ما أكل، ما نريد نقول على أنه الشارع مبيده ما يقدر، لا هذا لا يفي لإثبات ذلك. واضح؟ هذه حصيلة النقطة الأولى اللي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه. زين لكن شيخنا سبعة ثابتة يعني النتيجة بموجود أدلة يعني ربما من نفس ما ذكرتم يعني موجود زوايا في المقام هذا مثل لا تعارض الصلاة بحالة من القبيل موجودة يعني شنو هذه الشبهة حق الثبوت حق الشبهة يعني في روايات أخرى بالنتيجة ثبوت حق الشبهة في روايات أخرى يثبت هذا صح يكون هنا نافية بحد ذاتها ولكن بقرينة أخرى يثبت الشفعة إلى قرائن أخرى خارجية تثبت الشفعة في هذه الرواية فما في مشكلة لو قال لا ضرر ولا ضرار ويقصد بثبوت أيضا الشفعة يعني كحل الموجود في الصلاة جيبنا أيضا إيشلون؟ بأنه هناك ولو كان هذه لسانها راف ولكن هناك الروايات الأخرى تثبت الجابر. جابر دليل آخر خو ما يخالف السطر. لا تقوم تسوي لي جاب حديث لا ضرر. هو أراد من خلال حديث لا ضرر أن يثبت شنو؟ قال لأنه إذا ما نطي هذا راح يتضرر. فحديث لا ضرر هو اللي يثبت. يعني شلون نقول على أنه إذا كانت هناك الغبن مثلاً ضرري بعضهم إجا للغبن مثلاً. خو تعرف خيار الغبن شنو دليله؟ خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يفترق، خيار الحيوان المشتري مثلا أو صاحب الحيوان بالخيار أو بالكذا ثلاثة أيام، غير خيار المجلس ولا هذا شنو دليله، خيار العيب شنو دليله، خيار الغابن شنو دليله. بعضهم قد يحاول أن يستدل على خيار الغابن بأنه هذا إذا اشترى الحاجة بألف وهي سعرها بمية إذا تريد تجعل المعاملة عليه لازمة راح يلزم ضرر، فأنت اجعل له خيار. بابا حديث نفي الضرار ما يثبت الخيار، ينفي ها مو أنه يثبت الخيار. إلى مثلا سأفرض أفرض أفرض سأوضح أوضح كأوضح مثلا ماذا عندنا الخيار، خيار التأخير يسموه خيار التأخير شنو إلى الليل أو إلى ثلاثة أيام، مو تشيله لا ثلاثة أيام، إذا تأخر يعني إجا اشترى ما استلم المثمن ولا دفع ثمن أجر المعاملة وراح. زين هنا يقولون انتظر إلى ثلاثة أيام، إذا ثلاثة أيام مثلا ما جاب الثمن تقدر تفسخ وتبيع. بعضهم قد يستدل بلا ضرر على هذه، على عيني وراسي اللزوم ننفيه ببركة لا ضرر، لكن نثبت ثلاثة أيام هذا مالك، مين ثلاثة أيام جبتها؟ قول ليش ثلاثة أيام، قول ليش مو يومين، هذا ما يصلح دليل على هذا الخيار. السهنان همات هو ينفي مو أنه يثبت، يريد يثبت هذا مشكل. هذا اللي ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه، قد يناقش هذا اللي ذكر السيد الخوئي بأنه حق الشفعة إذا ما يمكننا أن نستفيد أميا من حديث لا ضرر، هذا مو معنى على أنه حديث الشفعة لا ضرر اللي ذكر في رواية عقبة كذيل لرواية ماذا لحق الشفعة، هذا شنو يكون أجنبي وكذا. احنا ما نعرف التحليل، احنا ما نعرف وجه المناسبة، ليش نتهم عقبة بأنه اجا وخربط؟ فما تقدر على أم الجهال تضرب الجهال، قول شنو بس انت ما تقدر هذا تعالجه، ما تقدر تقول النبي ليش يتسوى تتهم عقبة. احنا ما نعرف شنو الرابط بينهما، هذا لا يعني انه ماذا لا يوجد هناك اي ربط، ربما يوجد لكنه لا لم نتوصل اليه. زين. قال ويردها ان هاي النقطه الاولى، ويردها ان ثبوت حق الشفعه لو لم يمكننا استفادته من حديث لا ضرر، فهذا لا يعني رفع اليد عن ظهور حديث عقبة في كون قاعدة لا ضرر ذكرت فيه الجملة كذيل وتعليل علما للشفعة. صح الواقع الخارجي هذا رواية عقبة هذه بعد. واضح شنو جاي يقول له؟ لا احنا بس على الصبورة اش كاتبين رواية عقبة شبيها، قل لي الشفعة لأنه لا ضرر، تثبت الشفعة لأنه لا ضرر. إسا إحنا جينا السيد خوي ثبتنا أنه يا بترى هذه ما له ربط بذيك، لأنه هذا الضرر ما يثبت حق الشفعة، لأن الضرر اللي يريد ننفيه وين الضرر اللي بالشفعة حتى ننفيه هنا؟ قلنا إذا الضرر في أصل العقد ماذا ما يثبت خيار ما يثبت حق الشفعة، وإذا الضرر في لزوم البيع هم ما يثبت لأنه هو رافع لا قلنا رافع لا وضع مثلا لا جبران. فبهذا يريد يستخلص السيد الخاي على أنه شنو حديث الضرر لا يثبت الشفعة. نقول له بالله هسه احنا ما قدرنا من حديث نسلم لك حديث الضرر ما قدرنا نثبت من خلال الشفعة، هل يعني ذلك على أنه عقب كذب أو عقب اشتباه؟ هو بركة أكفر الترابط أهنا ما وصل الذهن، مو أنه بالنتيجة ثقة نقل لنا ذلك، أهنا ما استوعبتنا عقولنا شلون نجمع بين الذهن والصدر بين ما يمكن لأول وهلة أن يكون علة ومعلل. قال أن ثبوت حق الشفعة لو لم يمكننا استفادته من حديث لا ضرر بالتقريب اللي ذكرناه، ما يمكن، ما يمكن للتقريب الذي ذكرناه، فهذا لا يعني رفع اليد عن ظهور حديث عقبة في كون قاعدة لا ضرر ذكرت فيه كذيل وتعليل. نقول إذن ما رواه عقبة مذيلا هذا مو صحيح، لأن هذا ما يصلح تعليل، ما يصلح، ما دام ما أمكننا إثبات ما نقدر نقول أنه ما يصلح، هو يبقى فرد شيء آخر شنو نرد علمه إلى أهله، هذا مضمون. بل ينبغي أن نقول إن وجه التعليل قد خفي علينا ولا نعرفه، لا أنه لا يوجد وجه للتعليل واقعا، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، ربما أكو فرد توجيه احنا ما وصلت لأذهاننا إليه، وبالتالي بل لأنه لا يوجد وجه للتعليل وبالتالي ننكر كونه ذيلا. هذا إذا كان التعليل صريح يعني نثبت أن هذا التعليل بالفعل، بعدين وجه التعليل مثلا خاطئ عليه، ثابت أنه هذا التعليل بالفعل للسابق للشفعة حتى نقول مثلا نحن نفضل عليه الوجه. تسيدنا وردك قضاء مستقر خل حلت المشكلة، إذا ظهور أكو بالقضاء المستقر قل بعد ما أكو عندنا نزاع. لا فأنا نشوف شنو الدليل، قل لي لو قل لي لو تعليل لو قضاء مستقل لو محتمل الأمرين قل لي. سيد الخوي والميرزا يقول لا هذا متعليل، لا أت... لا لا انت وظهور الجمله انت جاي تحكي سيدنا ظهور الجمله جاي تقول قل لم يذكر كتعليل، انت جاي تقول كانه تريد تدعي ان ظاهره ليس هو التعليل. لا ما بالضبط، ها وبتقول محتمل الأمرين. محتمل. ليش سأتسنه من خلال هاي النقطة اللي جبتها سيدنا تريد تثبت أنه لا يصلح تعليلا؟ قل يمكن أنا هو تعليل لا يمكن هذا. المصنف يقول إذا وجد تعليل قد خفي عليه. طبعا. أساسا تعليل ما قابلي. ليش ما قابلي؟ مو النقطة اللي استن. لا النقطة. لا مرة نقطة أخرى. أنت ليس اختلاط بالنكات. النقطة اللي استند لها السيد الخوئي شنو هي؟ أنه ما تصلح لا ضرر تعليلا لإثبات حق الشفعة. هذه النقطة. لا تجيب لي نقطة أخرى. تقول لي أنه قال و ولم يقل ث. هذه جانب نقطة أخرى. اتركها إلى بحث آخر ذاك. انتبهتوا سيدنا؟ هنا النقطة اللي استند لها السيد الخوئي لإثبات الترابط التعليلي شنو؟ أنه يقول أصلا وين الضرر اللي نفيه هنا؟ يمكن نفيه بالشريعة. الضرر من لزوم المعاملة هذا ما يولد للشفعة. الضرر من أصل المعاملة هم ما يولد للشفعة. فماكو ترابط. إذن اختلاف التعليل إن هذا تعليل أو متعليل. بينما الجواب إحنا كأنه مسلم هذا تعليل بعدين يقول وجه التعليل خفي عليه. لا يمكن أن يكون تعليلا خفي علينا. وهو يقول ما دام ماكو ترابط بيناتن إذن لا يصلح تعليلا. نقول لا خو يمكن أن يكون هناك وجه للتعليل خفي علينا. ما منحصر باللي أنت ذكرته الترابط اللي ذكرته هذا صحيح ينفي هذا الجانب. إيه ما يمكن أن يكون تعليلا من خلال شنو لزوم المعاملة من لكن يمكن أن يكون تعليلا من وجهة جهات أخرى خفيت علينا. يعني أنا إذا ما أمكنني أن أحل المشكلة أو ما أقدر أثبت هذا في الواقع ينتفي سيدنا سؤال إذا فرض قضية من القضايا ما أمكنني دليل ما أقدر أثبت واحد زائد واحد اثنين يعني في الواقع ما راح يكون اثنين ويمكن أن يكون اثنين. هنا أنا هم ما تسأل إسا السيد الخوئي تقريب القضية مو أنه خافا أكو اختلاف في المقيس والمقيس عليه. هنا أنا السيد الخوئي رحمة الله عليه ماذا ما قدر يوجد علاقة الترابط بين الجملتين رابطة التعليلية التعليل الرابطة التعليلية الرابطة التعليل هذا ما قدر شنو العلية ما قدر يثبتها لأن شاف أجنبي هذا عن حق الشفعة لا ضرر أجنبي عن حق الشفعة. خب هل يعني ذلك عدم شو اسمه اشتباه عقبة اشتباه هذا يريد يقول المؤلف ما أدري سأتوا بهذا المقدار يندفع أو بعدكم مصرين لعله سفيما بعد إيه. خب هذا ويردها قلنا هذا الأمر هذا مضافا إلى إمكان أن يقال يمكن أن يقال إن قضية لا ضرر عندما ذكرت كتعليل علما للشفعة زين المقصود منها فرد معنى أوسع مما إحنا نفهمه. يعني إحنا كنا نفهم منه أمرا لأجله السيد الخوئي شنو قال إذن ما يصلح تعليل. هو فهم منه أنها بصدد نفي ماذا كل حكم ضرري كل حكم ينشأ من ثبوت الضرر. هو يمكن أن يكون لا ضرر إلها فرض معنى أوسع من ذلك مو منحصر بهذا. يعني إذا كان منحصر بهذا كلامك قد انقبله نقول لما لا ضرر هذه القضية الخبرية تريد أن تنفي تشريع أي حكم ينشأ من ثبوت الضرر يلزم من ذلك عدم وجود سنخية بينه وبين قضية الشفعة. أما إذا كانت لا ضرر لا الشارع من خلال إلقائها وإثباتها يريد فرد معنى أوسع من ذلك المعنى يثبته. وبعد حينئذ اللي ذكرته ما يكون تام بأكمله واضح له لا فرد معنى آخر يريد الشارع فما يكون اللي ذكرته ماذا تاما تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا